بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنة في اللف والنشر. ما زال البحث في المحسنات المعنوية، ووصل الكلام إلى مبحث اللف والنشر. اللف والنشر، اللف مصطلح يطلق على المجموعة الأولى التي ترجع إلى أفرادها المجموعة الثانية، والنشر يطلق على المجموعة الثانية. اللف والنشر ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أن يكون المذكور في اللف متعددا على نحو الإجمال، والقسم الثاني أن يكون المذكور في اللف متعددا على نحو التفصيل. ثم القسم الثاني الذي يكون التعدد على وجه التفصيل ينقسم إلى قسمين: لف ونشر مرتب، ولف ونشر مشوش. فيكون مجموع الأقسام كم؟ ثلاثة. هو قدم اللف والنشر التفصيلي بقسميه، ثم دخل في اللف والنشر الإجمالي. اللف والنشر الإجمالي لا ينقسم إلى مرتب ومشوش، لأن التعدد إنما يكون فيه بلحاظ المعنى، أما بلحاظ اللفظ فالمذكور هو شيء واحد. ونحن نعرف من مرتكزاتنا الموجودة عندنا أن اللف والنشر المرتب والمشوش بماذا يختلفان؟ بأن يكون المذكور أولا في النشر يرجع إلى المذكور أولا في اللف، والمذكور تاليا في النشر يرجع إلى المذكور تاليا في اللف. هذا المرتب، والمشوش بالعكس. في صورة الإجمال لا يكون هناك تعدد في اللفظ، وإنما التعدد بحسب المعنى. فحينئذ لا معنى لأن نقول المذكور أولا يرجع إلى المذكور أولا، والمذكور ثانيا يرجع إلى الثاني، أو بالعكس، لأنه ما في مذكور أول أو ثاني في كلمة واحدة بحسب اللفظ، لكن المقصود منها شيء ماذا؟ متعدد. فلا نستطيع أن نقول هناك شيء مذكور أولا وشيء مذكور ثانيا. ملتف جيدا. لذا الذي ينقسم إلى لف ونشر مرتب ومشوش هو التفصيل دون الإجمالي. هذا تقريبا خلاصة البحث في اللف والنشر. بقي أن نذكر الأمثلة. يقول: وهو ذكر متعددا على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين. من غير تعيين، وإلا لما كان لف ونشر. مثلا لو قلت هكذا: جاء زيد وهند، جاء زيد وهند، وأكرمته وضربتها. هذا ليس من باب اللف والنشر. ليه؟ لأنه في نفس اللفظ يوجد ما يعين أن الأول يرجع إلى ماذا والثاني يرجع إلى ماذا. لابد أن لا يكون هناك تعيين بحسب اللفظ، لكن يفهم من القرائن المعنى. في حسب الواقع يوجد تعيين، وإلا لكان الكلام مجملا. في حسب الواقع والمعنى المقصود والمعنى المفهوم يوجد تعيين، لكن بحسب اللفظ لا يوجد ما يعين. فإذا من غير تعيين، خب لماذا تذكر من غير تعيين؟ ثقة بأن السامع، ثقة من المتكلم بأن السامع سوف يفهم المعنى. ثقة أي الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق بأن السامع يرده إليه، أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له. ليش؟ لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. فالأول وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل، هذا لن يقسمه إلى مرتب ومشوش. ضربان، لأن النشر إما على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف، والثاني للثاني، وهكذا إلى الآخر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا، هذا بداية النشر، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الليل، وهذا يفهمه السامع من القرائن الأحالية، لأنه في آيات أخرى خلق الله الليل سكنا وخلق النهار ماذا؟ معاشا، فيفهم المعنى من آيات أخرى وكذلك من العرف أيضا، لا نحتاج إلى آيات أخرى. ذكر الليل والنهار على التفصيل، ثم ذكر، شوف ليش قال على التفصيل، على الإجمال. مثل ماذا لو قال هكذا: ومن رحمته جعل لكم الزمان. طب زمان هم يشمل الليل وهم يشمل نهار، لكن ما في تفصيل، واضح هذا الشيء؟ فلو قال هكذا: ومن رحمته جعل لكم الزمان لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يكون من قسم الإجمال. ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه، وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب. قد واحد يقول أن هذه الآية نظير ما المثال الذي ذكرناه قبل قليل: جاء زيد وهند وضربته وأكرمته وضربتها، أنه يوجد ما يعين، ونحن اشترطنا في ماذا؟ اشترطنا في اللف والنشر عدم التعيين. لماذا نشترط عدم التعيين؟ احترازا عما سوف يأتي من بحث التقسيم، حتى لا يلتبس اللف والنشر ببحث التقسيم. يشترط في التقسيم التعيين، ويشترط في اللف والنشر عدم التعيين. فقد يأتي قائل ويقول أنه يوجد هنا ما يدل على التعيين، وهو الضمير في قوله لتسكنوا فيه، فإن مرجع الضمير ما هو؟ الليل. فيوجد ما يدل على التعيين. نقول شوف التفت جيدا، صحيح مرجع الضمير هو الليل، لكن يعني بحسب اللفظ، اللفظ يعين أن يكون مرجع الضمير الليل، أو بحسب اللفظ ووضع اللغة العربية يصح أن يرجع الضمير إلى الليل وإلى النهار، يصح أن يرجع إلى كليهم، وإن كان المقصود الواقعي هو ماذا؟ هو الليل، لكن المقصود من التعيين ما يعينه في اللفظ. صار واضح؟ فالضمير في قوله لتسكنوا فيه بحسب اللفظ كما يصلح لليل يصلح للنهار. يقول إذن فإن قيل عدم التعيين في الآية ممنوع فإن المجرور من فيه اللي هو الضمير عائد إلى الليل لا محالة. قلنا نعم، ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقق عدم التعيين. فنحن لا نتكلم عن التعيين الواقع أن في الواقع الضمير يرجع إلى الليل، نتكلم بحسب دلالة اللفظ. بخلاف ماذا؟ زيد جاء زيد وهند وأكرمته وضربتها، فإن هنا بحسب اللفظ يجي التعيين لأن ضمير أحدهما مذكر وضمير الآخر مؤنث، لا يحتمل في كل واحد من الضمير أن يرجع إلى كليهما إلى أي واحد منهما. واضح المطلب؟ وإما على غير ترتيبه. خب طبعا المعروف ولان لعادة كنا دائما نمثل به أنه في اللف والنشر المشوش، مثلا إذا كان عندك ثلاثة بثلاثة، الأول يرجع إلى ماذا؟ إلى الثالث، والثاني يرجع إلى الثاني، والثالث يرجع إلى الأول. نقول ليس من الضروري، المهم أن لا يكون هناك ترتيب، المهم أن لا يكون هناك ترتيب. لو فرضنا الأول رجع إلى الأول، والثاني رجع إلى الثالث، والثالث رجع إلى الثاني، أيضا يسمى لف ونشر مشوش. فلف ونشر مشوش أن لا يكون عندنا ترتيب بأي كيفية أخرى كانت، المهم أن لا يكون عندنا ترتيب. وترتقي الصور بتعدد فقرات كل من اللف والنشر مشوش. مثلا إذا كان ثلاثة بثلاثة فتكون صور المشوش كم؟ يكون عندنا كم صورة؟ صورة فقط. مثلا قلت هكذا، جاء زيد وعمر وبكر وأكرمته وضربته وطردته. فالأول يرجع إلى الثالث، والثاني إلى الثاني، لا أكثر يكون، شوف يكون عندنا أكثر من صور. لنفترض هكذا، جاء زيد وعمر وبكر فأكرمته وضربته وطردته. فإذا قد أن يكون فأكرمته إلى بكر وضربته إلى عمر وطردته إلى زيد، هذه الصورة المتعارفة. الصورة الثانية هذا اللون فاقع لونه. الصورة الثانية فأكرمته إلى مثلا زيد وضربته إلى بكر وطردته إلى عمرو، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة صورة ثالثة فأكرمته إلى بكر وضربته إلى زيد وطردته إلى عمرو. استفدنا بعد يمكن أن يتصور صورة بلي أن يكون فأكرمته إلى عمرو وضربته إلى بكر وطردته إلى زيد، وصورة رابعة فأكرمته إلى بكر وضربته، لا فقط هذه الصورة. المهم كلما ازداد العدد كلما ارتقى. بينما إذا كان عندنا اثنان في اثنان لا يتصور لف ونشر المشوش إلا صورة واحدة. المهم يقول وإما على غير ترتيبه أي ترتيب اللفظ، سواء كان معكوس سواء كان معكوس الترتيب كقوله كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفة. شوف ما معنى ويصف امرأة، يتكلم عن امرأة أنه كيف أستطيع أن أصبر على فراقك، السلوان الصبر على الفراق، كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال. ما المقصود بالحقف؟ ما اجتمع من الرمل، ما اجتمع من الرمل. وأنت حقف وغصن وغزال، شبهها بأمور ثلاثة على سبيل التشبيه. ماذا يسمى هذا التشبيه؟ البليغ، لأن المشبه الأداة التشبيه محذوفة ووجه الشبه محذوف. لحظا هذا من صفات العيون، والذي يوصف بالعيون الجميلة من؟ الغزال. فالأول يرجع إلى الثالث. وقدا يعني العود الطري والدقيق، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الغصن. وردفا يعني أوراقها كالرمال المجتمعة، هذا يرجع إلى الحقف. التفت؟ فالأول يرجع إلى الثالث، والثاني إلى الثاني، والثالث إلى الأول. لذا يقول كيف أسلو وأنت حقف، وهو النقى من الرمل يعني ما اجتمع من الرمل، وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. واللحظ للغزال، والقد للغصن، والردف للحقف، أو مختلطا ليس من الضروري عكس الترتيب موزع. هو شمس وأسد وبحر جودا، إلى أين يرجع جودا؟ البحر. وبهاء الشمس، وشجاعة للأسد. هذا تمام الكلام في القسم الأول بضربيه يعني التفصيلي. والثاني وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال، نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة، وقالوا من الذي قال؟ اليهود والنصارى، لكن ما قال قال اليهود والنصارى، قالوا، ذكرهما على نحو إجمال لفظ يجمعهما. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني شوف لو كانت الجملة هكذا وقال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا يرجع إلى قالة اليهود. ولن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، هذا يرجع إلى قالة النصارى. فيكون لف ونشر مرتب، لكن في الإجمال لا نستطيع أن نقسم قلنا إلى مشوش وإلى مرتب، لأنه ما في أول وثاني في اللف. واضح هذا الشيء لأنه مذكور عن نحو الإجمال. فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى، فذكر الفريقان أو فذكر الفريقان يعني، وإلا لو قلنا فذكر لازم ننصب. فذكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير العائد إليهما، ثم ذكر ما لكل منهما، أي قالت اليهود لم يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فلف بين الفريقين أو القولين، لكن على نحو إجمالا لعدم الالتباس، يعني ما في واحد يشتبه أنه من القائل هنا. والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو إلى كل قول مقوله، للعلم بتضليل كل فريق صاحب، يعني كل واحد يريد أن يدعي أنه هو صاحب الحق، وللعلم بتضليله وللعلم باعتقاده أن داخل بل للعلم بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده أن داخل الجنة هو لا صاحبه ولا يتصور في هذا الضرب الترتيب وعدم الترتيب. واضح لماذا لا يتصور؟ ومن غريب اللف والنشر. في ختام بحث اللف والنشر يذكر لنا مثال فيه شيء من الغرابة. تعال أولا نذكر المثال ثم نبين وجه الغرابة فيه. ماذا يقول؟ الراحة والتعب والعدل والظلم ماذا قد منهما قد سد من أبوابها. ما كان مفتوحا وماذا وفتح من طرقها ما كان مسدودا. في جانب اللف كم ذكر أمرا؟ أربعة أمور. في جانب النشر ذكر أمرين: قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا. هذه قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا يرجع إلى ماذا؟ إلى الراحة والعدل. يقول يعني في هذه الدنيا سبيل الراحة والعدل قدم انسد، يعني ما في لا راحة ولا عدل. أما الموجود في هذه الدنيا ما هو؟ التعب والظلم، وفتح من طرقها ما كان مسدودا. ففي جانب اللف ذكر أربعة أمور، وفي جانب النشر ذكر أمرين، والأول منهما يرجع إلى الأول والثالث، والثاني منهما يرجع إلى الثاني والرابع، والرابع إلى الثاني والرابع. فهذا النوع غريب فعلا، أنه ما في مقابلة بالعدد بين ما ذكر في اللف وما ذكر في العشر. يقول: ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل من آحاد كل من المتعددين، كما تقول الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد من أبوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودان. واضح المطلب؟ الجمع من المحسنات المعنوية ما يسمى بالجمع، واضح من اسمه. تذكر أمرين أو أكثر وتشرك بينهما في حكم واحد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ذكرت أمرين وأعطيتهما حكم واحد. يقول: وهو أن يجمع بين متعدد اثنين أو أكثر في حكم واحد، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومثال آخر ونحو قوله، أي قول أبي العتاهية من شعراء الدولة العباسية: علمت يا مجاش يا مجاشع بن مسعدة، ماذا علم؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة أو مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ أكثر شعر أبي العتاهية غالب عليه حال الوعظ والزهد. اتفقنا؟ يقول: ثلاثة أمور تفسد المرء: الشباب والفراغ، يعني بيكاري بالتعبير الإيراني العاطل عن العمل، والجدة، يعني أن يكون صاحب جدة. ما في في بعض الكتب يذكرون أنه في رواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام: يجب الحج على أهل الجدة. هذا قرأها على أهل جدة، فما هو السر في أنه على لأجل ذلك؟ أتذكر كان يوجد أحد الطلاب، هذه نذكرها بعد الدرس إن شاء الله، ذكرونا نذكرها بعد الدرس. نعم. لا طبعا لا نذكر اسمه لأن لا أحد يعرفه. فهذا كان عنده ادعاء كثير، يعني يوم يقول لك مثلا: أنا جلست مع الميرزا جواد رحمة الله عليه، مع الشيخ الوحيد، مع كذا كل يوم. فهذه قصة مذكورة في كتاب التحصيل في أيام التعطيل. فهو أيضا في أحد الأيام من باب الافتخار في نفسه قال: كنت جالس مع أحد العلماء، لا أريد أذكر اسمه، فذكر هذه الرواية. قلت: مولانا عجيب، هذه على أهل الجد. هذه القصة اللي هي قديمة نسبها إلى أحد الأحياء. مهم الجد يعني أهل الغنى، أهل الاستطاعة. يجب الحج على أهل الجد يعني أهل الغنى، لا على أهل جدة. فهذه الأمور الثلاثة، يعني يريد أن يقول فترة الشباب والفراغ والمال، هذه الأمور إذا اجتمعت فإنها تفسد الإنسان. ويوجد رواية، مضمون رواية فيه هذا المعنى: مفسدة أي داعية إلى الفساد للمرء، أي مفسدة. فجمع ماذا؟ بين أمور ثلاثة وأعطاها حكم واحد. ما هو هذا الحكم الواحد؟ أنها مفسدة. ومنه أي من المعنوي التفريق، التفريق عكس الجمع. الجمع أن تجمع بين أمرين وتعطيهما أو أكثر وتعطيهما حكم واحد، بينما في التفريق الأمر بالعكس، وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع. الأصل هما من نوع واحد، من نوع في المدح أو في الرثاء أو غيره. فقوله: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم السخاء. ما معنى النوال؟ العطاء. نوال الغمام ونوال الأمير من نوع واحد، تشتركان في أي شيء؟ في النوال. كلاهما نوال، كلاهما عطاء. لكن مع ذلك الشاعر ماذا يقول؟ عادة ماذا؟ عادة يشبه نوال الأمير بنوال الغمام. أنت تشبه الشيء بشيء إذا في بينهما اشتراك وجه شبه. مع ذلك جاء الشاعر يقول: لا، هذا غير ذاك. هذا يسمى ماذا؟ تفريق. يقول ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم السخاء. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. شوف فرق بين أمرين هما من نوع واحد. فنوال الأمير بدرة عين، البدرة يعني 10,000 درهم، ونوال الغمام قطرة ماء. أوقع التباين بين النوالين مع اشتراكهما. ومنه أي من المعنوي التقسيم. التقسيم هو نفس اللف والنشر غاية الأمر. في اللف والنشر لا يوجد تعيين، في التقسيم يوجد تعيين. فالمثال الذي ذكرناه جاء زيد وهند وأكرمته وضربتها من ماذا؟ من التقسيم وليس من اللف والنشر لأنه فيه تعيين. صار واضح؟ يقول وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. وبهذا القيد يخرج اللف والنشر. هنا إشكال على السكاكي في مفتاح العلوم، أن السكاكي في مفتاح العلوم عندما أراد أن يعرف التقسيم ما جاء بكلمة على التعيين، فأشكل عليه أن هذا التعريف يكون شاملا لللف والنشر. واضح الإشكال؟ يقول وقد أهمله، يعني أهمل السكاكي ذكر هذا القيد، فتوهم بعضهم الإشكال على السكاكي، فتوهم بعضهم أن التقسيم عند السكاكي أعم من اللف والنشر. وأقول يقول التفتزاني هذا الإشكال لا يرد على السكاكي، إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد. شوف هو ماذا قال؟ أن يذكر، كيف جيدا للتعريف، أن يذكر متعدد ويضيف إلى كل واحد شيء. عندما تقول ويضيف إلى كل واحد شيء يعني معناه عين لكل واحد شيء، فنفس الإضافة تتضمن التعيين، فلا نحتاج إلى ذكر التعيين. فحتى على تعريف السكاكي بين التقسيم وبين اللف والنشر يوجد تباين، لأن تعريف التقسيم يشمل اللف والنشر. لذا يقول وأقول إن ذكر الإضافة مغمم عن هذا القيد، إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه، بل يذكر فيه ما لكل، والسامع هو الذي يضيف ذلك، لأن المتكلم هو الذي يضيف يعني يعين حتى يضيفه السامع إليه ويرده إليه. كقوله، هذا مثال للتقسيم، أي قول المتلمس ولا يقيم على ظيم أي ظلم يراد به الضمير عائد إلى المستثنى منه المقدر العام. كيف هذا؟ نشوف ماذا، انظر إلى البيت، ولا يقيم على ظيم يراد به إلا الأذلان. هنا هذا الاستثناء ما هو نوعه؟ استثناء مفرغ، يعني المستثنى منه محذوف عام، فيكون المعنى ولا يقيم أحد على ظيم يراد به هذا الأحد، فالضمير يرجع إلى المستثنى المحذوف. واضح هذا الشيء؟ الضمير عائد إلى المستثنى منه المقدر العام، إلا الأذلان في الظاهر فاعل لقوله لا يقيم. ليش قال في الظاهر؟ ها؟ أحسن، لأن الفاعل الحقيقي من؟ أحد. لكن حكم الاستثناء المفرغ ماذا؟ أن يعرب ما بعد إلا كما يعرب ما ما كان ما كما يعرب بدون إلا، يعني كما يعرب اللي كان محذوف. فالمحذوف هو الفاعل واقعا. يقول الضمير عائد إذن إلا الأذلان، في الظاهر فاعل لا يقيم، وفي التحقيق بدل، بدل من أي شيء؟ من أحد، أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا الأذلان. من هما؟ عير الحي والوتد. الوتد يصح بفتح التاء وبكسر التاء. ما المقصود بالعير؟ الحمار أجلكم الله. الوتد، بل الوتد هو العمود الذي يربط به الحمار أو تربط به الخيمة. يقول لا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. خب النتيجة يعني لا يقبل الذل إلا الحمار والوتد، لأن الوتد على الرغم من أنه يربط به الحمار فلا يوجد يوم من الأيام، فالوتد فر من الطريق وترك هذه الحالة لا يبقى، والحمار على الرغم أنه يركب عليه ويعمل الأعمال الشاقة مع ذلك يبقى، فلا يرضى بالذل إلا هذا. واضح المعنى؟ عير الحي وهو الحمار والوتد، هذا شوف هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. هذا يعني الحمار، وذا يعني الوتد، فالأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني على وجه التعيين، لا ثقة بالسامع، لا نفس المتكلم عين، وجه التعيين. سوف يأتي أن هذا وذا، هذا هو اسم إشارة، والهاء لأي شيء؟ للتنبيه. وذا اسم إشارة، وكلاهما للقريب، لكن عندما يأتي اسم إشارة للقريب ويكون في أحدهما هاء تنبيه وفي الآخر بدون هاء تنبيه، فيكون الذي بدون هاء التنبيه للأقرب والذي مع هاء التنبيه للقريب. خب أين الأقرب؟ الوتد. وأين القريب؟ الحمار. صار واضح؟ فلذا تدل على التعيين. هكذا قيل هذا أي عير الحي على الخسف أي الذل مربوط برمته. الرمة هي الحبل، هي قطعة حبل بالية. وذا أي الوتد يشج أي يدق رأسه فلا يرثي أي فلا يرق ولا يترحم ولا يرحم عليه له أحد. ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف يعني على الذل، وإلى الثاني الشج على وجه التعيين. وقيل واحد أشكل أنه لا تعيين، لأن ها وذا متساويان في الإشارة إلى القريب، فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد، فيكون هذا لف ونشر لا تقسيم. صار واضح المطلب؟ فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم، وفيه نظر لأن لا نسلم التساوي بين هذا وذا، بل في حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل بحيث يحتاج إلى تنبيه ما بخلاف المجرد عن الهاء. فهذا للقريب أعني العير، وذا للأقرب أعني الوتد. قد واحد يقول أنه هذه دقة لغوية، أن جاء بها لينبه إلى أن هذا قريب وهذا أقرب، هذه دقة لغوية قد لا يلتفت إليها أحد. يقول: وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تهمل في عبارات البلغاء، بل ليست البلاغة إلا رعاية الاعتبار المناسب كما تقدم، بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك. الجمع مع التفريق، الجمع مع التفريق. التفت كيف صار عندنا الترتيب. في البداية قرأنا الجمع، تذكر أمرين أو أذكر أو أكثر وتشركهما في حكم واحد. التفريق، تذكر مجتمعين وتفرق بينهما. التقسيم بحث آخر. الآن عندنا الجمع مع تفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال. فقوله شوف: فوجهك كالنار وقلبي كالنار. الوجه والقلب شركهما في الحكم، وهو أنهما كالنار، فهذا ماذا نسميه؟ جمع. لكن قال: كالنار في ضوئها، هذا بالنسبة للوجه، وفي القلب كالنار في حرها، هذا تفريق. صار واضح؟ فجمع وتفريق في نفس الوقت اجتمعا. لماذا جامع؟ من أي جهة الجامع؟ من جهة أن كل من الوجه والقلب شبههما بالنار. لماذا تفريق؟ لأن بين أن وجه تشبيه الوجه بالنار لجهة الضوء، ووجه تشبيه القلب بالنار لجهة الحر. واضح هذا الشيء؟ أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار، ثم فرق بينهما بأن وجه الشبه في الوجه الضوء واللمعان، وفي القلب الحرارة والاحتراق، ومنه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.